بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب مجلسكم وتقبل الله منا ومنكم. نسأل الله جل جلاله أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة، اجعلوا بيوتكم قبلة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في ظل هذه الأزمات المتسارعة الشديدة الأليمة التي تمر بالأمة عموما، يبحث المرء منا عن مكان يجد فيه الطمأنينة، لأن الأخبار التي تصلنا يوميا عبر وسائل التواصل صباحا ومساء في كل يوم وفي كل حين، الذي يتتبعها ويسمع أخبار الأمراض والأوبئة وحالات الموت وحالات الانهيارات العالمية والحجر المنزلي والصحي وغير ذلك، يصيبه شيء من الأرق والقلق، فيبحث عن الأمان والطمأنينة. لذلك عنوان حلقتنا اليوم: كيف نحيي هذه الطمأنينة في البيوت؟ من خلال عامل أساسي مهم دلنا عليه رب العالمين وعلمنا إياه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، عنيت به ذكر الله تعالى. قال الله جل جلاله، اسمع الآية في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين آمنوا. من أعلى وأعظم علامات الإيمان: وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ثم أتم الله الآية فقال: ألا بذكر الله. ثم أتم الله الآية فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الظاهر أنه تكرار لما قبلها، ولكنها تأكيد لما قبلها. يا من تبحث عن الطمأنينة والأمن والأمان والسكينة والراحة، إنها بذكر الله. الناس مشغولون في الناس، أخبار الناس وأحوال الناس ومصائب الناس وبلايا الناس وأعداد المصابين بالوباء وأعداد من شفي وأعداد من مات وأي بلدة حجرت وأي بلدة لم تحجر، وأهل الذكر محجورون ومحجوبون مع الله. لا يعني أن المؤمن لا يهتم بأحوال الناس، لا يعني أن المؤمن لا يسأل، ولكن بقيود وبضوابط وبحدود. خصوصا في هذه الأزمة، جالس في بيتك منذ سنوات تسمع عن أذكار الصباح وعن أذكار المساء، لكن كم مرة قلتها بتأنٍ؟ كم مرة اهتممت بزوجتك وأولادك؟ هل علمتهم أذكار الصباح والمساء؟ مرت علينا منذ أيام ليلة النصف من شعبان، هل علمت أولادك وأهل بيتك أن يذكروا الله فيها وأن يدعوا الله فيها وأن يقوموا الليل فيها وأن يستغفروا الله فيها حتى يكونوا ممن يغفر الله لهم، كما أخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح؟ لذلك روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية رضي الله تعالى عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عند صلاة الفجر من بيتي لصلاة الفجر، ثم عاد صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس، قال: فوجدني قاعدة أذكر الله. شوف نساء النبي عليه الصلاة والسلام. يا ربي أصلح نساءنا، أصلحنا وأصلح أبناءنا وبناتنا وأهلينا، وشوقنا لذكر الله. اليوم يا أخواني قاعدين بالبيوت حجر منزلي، قلة في الأعمال والأشغال. من منا حقق هذا الوقت المبارك، وقت الفجر، وقت تقسيم الأرزاق، وقت نزول البركة على الناس، بورك لأمتي في بكورها. من وفقه الله وقام للفجر؟ كثير من هؤلاء إلا من رحم الله تجده بعد السلام مباشرة يذهب إلى النوم. خصص هذا الوقت المبارك. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فوجد جويرية رضي الله تعالى عنها جالسة تذكر الله، تسبح الله، تهلل، تكبر، تحمد، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلوع الشمس. هذا الوقت النبي عليه الصلاة والسلام قضاه في المسجد يذكر الله ويتكلم مع أصحابه، ثم عاد إلى بيته. مش مر أمام زوجته وما تكلم معها، الأمر ما بيعني لي أبدا. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جويرية، ما زلت تذكرين الله حتى الحين، حتى الوقت، حتى الآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ قالت نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات، 4 كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. أنت من الفجر حتى وقت الشروق عم تذكري، عندك وقت طويل. أنا قلت 4 كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن، أي لرجحت كفة الميزان بهن. 3 مرات ماذا قلت يا رسول الله؟ فالآن أنا شاهدي من الحديث، أحاديث الأذكار كثيرة، لما قلت هذا الحديث؟ شاهدي من الحديث كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في البيت مع زوجته يعلمها، يراقب ذكرها، يختار لها الأفضل. قال صلى الله عليه وسلم قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. 3 مرات كرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات 3 مرات، فله بهن أجر مثل الأجر الكلمات التي قالتها جويرية. متابعة، متابعة للنساء، متابعة للأولاد، اهتمام للأذكار في البيوت. إذا خلت البيوت من ذكر الله جل جلاله أيها الأحبة في الله دخلتها الشياطين، وإذا دخلت الشياطين على البيوت نزعت منها البركة، ونزعت منها السكينة، ونزعت منها الطمأنينة والأمان، وحل فيها الهم والغم. السعادة يا إخواني في الله والراحة والطمأنينة والله مش بالبيت الواسع فقط، ولا بالطعام اللذيذ فقط، ولا بالزوجة والأولاد فقط. لو كان بيت صغير وحال فيه فقر وشدة، ولكن أهله يذكرون الله في الصباح والمساء، يذكرون الله عند طلوع الشمس وعند غروبها، فهذا بيت محفوف بالملائكة. لذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. الملائكة مقسمين قسمين يا إخواني في الله، ملائكة تبيت معنا ثم تعرج عند الفجر، وملائكة تنزل وتبقى معنا في النهار ثم تعرج عند وقت العصر. فيسألهم الله جل جلاله وهو أعلم بهم من أين أتيتم، فيقولون يا ربنا أتينا من عند عباد يذكرونك. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ما أجمل أن تكون معروف، اسمك معروف عند أهل السماء. عندما يأتي وقت الموت، عندما يأتي ملك الموت ويذكر اسمك أمامه، فيقول ملك الموت هذا الاسم نعرفه، لكم سمعناه، لكم سمعنا صوته في السماوات، لكم سمعنا ذكره وكلامه، حاله من الذاكرين. سمعت من كبار السن في مدينتنا أن رجلا كبيرا في السن كان يبيع الخضار على العربة في الطريق، بسيط، أمي لا شيخ ولا عالم ولا فقيه ولا محدث، كان يمشي ولسانه دائما يقول لا إله إلا الله. إذا جاء أحد من الناس قال يا عم أعطينا كيلو خيار، كيلو بندورة، كيلو كذا، فكان يوقف ويقول له، يقول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيا عم قول لا إله إلا الله، ذاكر ومذكر، هيك حال المسلم، ذاكر في نفسه ومذكر لغيره. فكان مما يجي لعنده يشتري خضار يوجهه مباشرة للذكر الله، داعي، داعي عامي، حتى لا تظن أن الداعي فقط العالم. لا يأتي إليك أناس ليشوشوا عليك ويقولوا الدعوة إلى الله وتذكير الناس فقط للعلماء، هي لكل مسلم، هذا بسيط عامي، بلغوا عني ولو آية، فهم علم آية، فهم علم حديث فبلغه. وكان دائما ما سمعه أحد ولا رآه أحد إلا سمعه يقول لا إله إلا الله. بس مش زي حالتنا اليوم، اليوم منقول لا إله إلا الله بس من وين تطلع يا إخواني؟ من اللسان. والأصل أن تنبع من القلب، لا إله إلا الله تغرز في القلب اليقين والإيمان، لا إله، لا معبود بحق، لا أحد ولا مخلوق يرجى ولا يدعى ولا يبكى بين يديه إلا الله جل جلاله. قال ففي مرة من المرات قدر الله جل جلاله وضربته سيارة، فوقع، أخذ مباشرة بالإسعاف إلى المشفى. بالطريق اللي أخذينه في الطريق بالإسعافات استيقظ، فطلعوا فيه حاج انتبه لازم تأخذ أكسجين، انتبه مد أقدامك، مد يديك، لا تتحرك من أجل جسدك. فنظر إليه قال يا ابني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، قل لا إله إلا الله ثم أغمي عليه. وصل إلى المستشفى، الأطباء اجتمعوا مباشرة، هواء اصطناعي وحالة طوارئ حتى يقوم ويخرج من الحالة التي هو فيها. فإذا به يستيقظ، ينظر الأطباء حوله، فينظر إلى الطبيب يقول يا طبيب، الطبيب قل له يا حج يعني لابد أن تستريح لا تتكلم، قل له بس كلمة، قل تفضل. يا طبيب يقول سيدي وسيدك النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله قال ثم مات. فنظر إليه الطبيب المسلم وبكى وأكمل الحديث وقال دخل الجنة. بدنا نكون عاشقين للذكر، بدنا نحيي ببيوتنا الذكر، بدنا نجلس نذكر ذكر القلب مش ذكر اللسان. لذلك ما أنصح به إخواني وأخواتي في هذه الحلقة المباركة، تعلموا الأذكار. قلت لكم أظن في حلقات سابقة هنالك كتاب عظيم لابد أن ترجعوا إليه، كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، فيه كتاب اسمه كتاب الأذكار، أو في كتاب خاص اسمه كتاب الأذكار للإمام النووي، أو غيرها من الكتب المباركة. تعلم الأذكار، عندك أذكار دخول المنزل، أذكار الطعام، أذكار الخروج من المنزل، أذكار لبس الثوب، أذكار خلع الثوب، أذكار لبس الثوب الجديد، أذكار دخول الخلاء، أذكار الخروج من الخلاء، أذكار النظر للمرآة، أذكار الوضوء، أذكار من أكل، أذكار من شرب، أذكار من أتى أهله، أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ، أذكار الريح، أذكار النظر للقمر، أذكار الشتاء، أذكار عظيمة، أذكار الصباح، أذكار المساء. وعلم ابنك كيف يذكر وأنت كن قدوة لهم. وقت الأذكار كله منقطع، مش الهاتف أمامي والرسالة عم تجيني والمسبحة بإيدي عم سبح وعم تابع الرسائل، أي ذكر هذا؟ هذا ذكر ما بيحيي القلب، هذا ذكر اللسان. ممكن، الله أعلم، ممكن تأخذ عليه أجر، ولكن الذكر الذي يحيي القلب، الذكر الذي يحيي الروح، الذكر الذي ينزل العبرات، الذكر الذي يرفع الإيمان، الذكر الذي يقوي اليقين، الذكر الذي يحيي الشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بده ذكر القلب، انقطع عن الشواغل. يا مرة يا ابني يا بنت ما حد يحكي معي، ليش؟ الآن عندي مجلس ذكر. مجلس ذكر؟ شو هاي مجلس ذكر؟ شو هالبدعة يا شيخ؟ والله البدعة هي اللي قمنا فيها من ذكر بغفلة، أعظم بدعة تقوم بها البشرية الغفلة عند ذكر الله، وأعظم سنة تقوم بها البشرية استحضار عظمة الله جل جلاله عند ذكر الله. سبحان الله، قلبي عم بنزه ربنا تعالى عن كل شيء فيه نقص لربنا. سبحان الله، تنزيه عن النقائص والعيوب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله، عم بتذكر بس قول الحمد لله، نعمة إنه أوجدني وأعطاني ورزقني وأنعم علي، وبلش استحضر النعم من رأسك إلى أخمص قدميك، من صباحك إلى مسائك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. شوف ما أجمل أذكار الصباح، إذا بس بدنا نعمل لهم حلقة خاصة بس لأذكار الصباح والمساء، نتأمل بمعانيها، روعة، قمة في الروعة. بس اليوم طلع على التليفون على السريع ولا بيمسك الكتاب وبقرأ مباشرة بدون استحضار للمعاني، هذا تفويت لأعظم روعة. لذلك قيل أن أهل الجنة يوم القيامة لا يتحسرون على شيء إلا على لحظة مرت لم يذكروا فيها الله، ثم إذا كبرت الله أكبر، وخاصة بهالظروف، خاصة بهالأوضاع، خاصة بهالأوبئة والأمراض، وخاصة بهالحال من الاستسلام للبشرية، استسلام من البشرية لرب البرية. يا رب مستسلمين، دول متطورة ودول العالم الأول ودول غربية ودول شرقية ودول عالمية ودول غنية، كل مستسلم، استسلمنا لله، فبتنبع الله أكبر من قلبك، الله أكبر من دولكم، الله أكبر من أموالكم، الله أكبر من جيوشكم، الله أكبر من كل شيء. إذا حافظت على هذا الذكر والله تصبح تقف أمام أعتى وأعظم الجيوش، ما عندك مشكلة، لأنك حققت الله أكبر. ثم إذا جلست تستغفر الله، تستحضر ذنوبك من عند البلوغ حتى اللحظة، كل ذنب ذنبه، استغفر الله استغفر الله. ثم إذا جئت للصلاة على رسول الله، هاي يمكن بدها حلقة خاصة، بس حلقة الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اليوم في شوق بنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، بنشتاق له، بنبكي إذا سمعنا اسمه، نشتاق نزور الروضة، نشتاق نمر من أمامه ونسلم عليه، نشتاق نزور المدينة، نشتاق نراه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي من يود أن يراني بأهله وماله، بأهله وماله، بس بده يشوف النبي عليه الصلاة والسلام. هل استحضرنا هذا الشعور عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك أيها الحبة في الله، ذكر الله جل جلاله لذة، ما بعدها لذة. انقطع عن الشواغل، اجلس في مكان مغلق، ثم ابدأ بذكر الله، وابدأوا يا أخواني طوروا أنفسكم بهذا الذكر يوما بعد يوم، يوما بعد يوم. اليوم جلست 5 دقائق، غدا 7 دقائق، غدا 10 دقائق، بعد غد ربع ساعة، حتى تصل تجلس ساعة وساعات تذكر الله، حتى تكون من المؤمنين. لأن الله جل جلاله وصف أهل الإيمان فقال: الذين يذكرون الله كيف؟ قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والمنافقين، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النفاق، قال عنهم: ولا يذكرون الله إلا قليلا. ممكن يمر عليك يوم ما تصلي فيه على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ممكن يمر عليك يوم ما تسبح ولا تحمد ولا تكبر ربك جل جلاله. هذه فرصتنا، اغتنموا هذه الفرص، أحيوا مجالس الذكر في البيوت مع أهليكم وأولادكم، حتى ينزل الله جل جلاله الطمأنينة على قلوبنا وقلوبكم، ويرفع عنا الوباء وتسلط الأعداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.